ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. فالتخفيف أن تتأسى بصلاته صلى الله عليه وسلم، وهي تخفيف في تمام، كان يصلي يقرأ في الظهر لو شرط مفصل، وفي العصر أقل من ذلك خف من الظهر، وفي المغرب من قصاره، وترة من طواله وترة من أوساطه، والغالب في المغرب أن يقرأ بالقصار، وكان يقرأ في العشاء بأوساط مفصل، وفي الفجر بطوال مفصل مثل القاف والطور والداليات ونحوها، وكان يركع ركوعا فيه إتمام وفيه تخفيف، ثم سبح سبع تسبيحات عشر تسبيحات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويقول في ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملائكة والروح. وكان يعتد بعد الركوع يطمئن حتى يعتد يرجع كل فقار إلى مكانه، وكان يعتد بعد الركوع حتى يقول طائق المسي، وهكذا من السجدتين يعتد بين السجدتين ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، ولا يعجل حتى يرجع كل فقار الى مكانه. وكان في السجود ايضا يطمئن ويسبح عند التسبيحات عشر تسبيحات او سبع تسبيحات. وكان انس رضي الله عنه صلى بعض خلف بعض الائمه فقال انه اشبه صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعد له في الركوع والسجود عشر تسبيحات، فإذا سبح عشرا أو سبعا أو خمسا فكل هذا حسن. سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، ربي اغفر لي بين السجدتين، لكن مع الطمأنينة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي تخفيفا في تمام. والسنة للأئمة يتأسوا لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي. وهكذا الافراد اذا صلى الانسان فردا لمرض او غيره من يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا النساء يصلون كما كان النبي صلى عليه الصلاه والسلام تخفيفا في تمام. وقد سمعت صفه صلاته عليه الصلاه والسلام، كان يتم ركوعه وسجوده، وكان يعتز بين السجدتين ويعتز بعد الركوع ولا يعجل، وكان يقرأ في الظهر والعصر من نصات مفصل لكن العصر أخف، وفي المغرب من قصار مفصل، وربما قرأ من طواله كالطول وغيرها، وربما قرأ من مرسلات عليه الصلاة والسلام، فترة يطيل في المغرب وفترة يقصر في المغرب عليه الصلاة والسلام، وفي العشاء بأوساط مفصل مثل حالات ركعة وعاشية مثل والفجر مثل سبح مثل والسلايات والبروج، وفي الفجر في الفجر يصلي به يقرأ بطول المفصل مثل الداعيات وقاف القرآن المجيد مثل الطور مثل اختراعات الساعة مثل تبارك الذي بيده الملك وأشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أخونا من الجزائر الحقيقة له بقية أسئلة، يقول في سؤاله الثاني: ما كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعي إلى الله عز وجل، وهل الدعوة إلى الله واجبة جزاكم الله خيرا؟ يقول: ما كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وما شروط الدعوة، وهل يجب على الداعي إلى الله شروط؟ نعم، كيفية بينها الرب عز وجل، قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هكذا السنة. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك. وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما الى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالسنه للداعي ان يرفق وان يدعو بحكمه بالعلم، قال الله قال الرسول، ويعتني بالموعظه الحسنه الترغيب والترهيب، يذكر ما جاء من الوعيد في المعاصي وما جاء من الاجر العظيم والخير الكثير في الطاعات، يجادل بالتي احسن عند ولو الشبه والاشتباه، يجادل بالتي احسن والبيان الواضح، ولا